أن عمر الخطاب رضي الله عنه لما كان يمتنع من العطاء لم يأمره أن يسلم بذلك، فقال خذه فتموله، يدل على أن أخذ المال للإنسان ولو في عمله الخيرية حلال له بالشرطين الآتيين: فتموله أو تصدق به لخلوه من الشبهة. والشرطان هما: غير مشرف، الشرط الأول غير مشرف له بقلبك، ما تقول أنا أعمل في جهة خيرية مثلا أو في جلب الزكاة لكي أخذ المال الذي سوف يعطيني إياه الإمام أو النائب له، ولا سائل، ما تقول أعطني ولا أنا أريد أن أعمل كم أخذ في هذا العمل الخيري مثلا. أما إذا كان الإنسان يريد أن يعمل أجيرا لا عطاء فيجوز له ذلك، يعني في الأمور الخيرية ونحوها، أما في الزكاة فإن كان جالبا له يجوز دفع الزكاة له. قال رواه مسلم. ويكون مصنف رحمه الله قد ختم بهذا كتاب الزكاة، ويليه بإذن الله كتاب الصيام. الله أعلم.